عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع كتاب موسوعي لعالم موسوعي من هؤلاء الرجال الذين قل أن يجود بهم الزمان، وقد أدرك علماء العالم قيمته في مسيرة الحضارة الإنسانية فانكبوا على أعماله باحثين منقبين مترجمين إياها إلى لغات عدة ليستفيد منها الطلاب والباحثون في أرجاء الدنيا. الكتاب هو إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، وهو كتاب موسوعي يتناول 60 علما كالهندسة والحساب والفلك والفلاحة والموسيقى وغيرها وغيرها. أما المؤلف فهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن برهان الدين إبراهيم ابن ساعد السنجاري المصري ابن الأكفاني الأنصاري السخاوي. لا ندري بالضبط متى ولد، لكنه توفي سنة 749 للهجرة، وعلى هذا يكون قد ولد في أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن للهجرة. كان مولده في سنجار بالقرب من الموصل في العراق، وحصل كثيرا من العلوم المتنوعة، بل نستطيع أن نقول إنه حصل كل العلوم التي كانت موجودة في عصره تقريبا. ولنبدأ الحكاية. اخرج من داري يا عماه. أنا اخرس، لا تناديني بعماه. عماه هذه تقولها لحفار القبور يا ابن الأكفاني. اخرج من داري، اخرج اخرج. هذا الذي كان ينقصنا. ما الأمر يا أبي؟ هل أغضبك محمد بن إبراهيم بن صاعد الذي كان في زيارتك الآن؟ بل قولي ابن بائع الأكفان ابن الأكفاني هذا، ستذهلين حين تعلمين لماذا جاء. لماذا يا أبي؟ جاء يخطبك، يخطبك أنت يا سلمى. ابن الأكفاني جاء يخطب بنت هشام بن عبد الله التميمي أكبر تاجر في سنجارة كلها. فهل سمعت عن فضيحة مثل هذه؟ لكنهم ناس طيبون يا أبي، فهم جيراننا. لا لا لا لا لا لا, لا تقولي جيراننا، فهم يسكنون ديار الفقراء في آخر الحارة، ونحن قصرنا في أولها. هذه أضحوكة والله. سيضحك التجار طويلا حين أخبرهم غدا في السوق أن ابن الأكفاني قد واتته الجرأة على التقدم كي يخطبك أنت يا سلمى. بإذنك يا أبي. إلى أين؟ إلى غرفتي، فإنني أشعر بدوار شديد. هل أحضر لك طبيبا؟ لا، فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا. ما بك يا سلمى؟ لا شيء يا أميمة، سألتك بالله ألا قلت؟ جاء محمد بن إبراهيم بن صاعد ليخطبني بالأمس، فطرده أبي من دارنا. طرده؟ نعم يا أميمة، طرده وثار وهاج وماج، لأن محمد واتته الجرأة كي يتقدم من أجل خطبتي. فكيف يطمع ابن بائع الأكفان في الزواج من بنت أكبر تجار سنجار؟ وماذا فعل محمد؟ وماذا يفعل شاب يطرد من دار الفتاة التي أحبها ويأمل في الزواج منها؟ لقد خرج مهزوما مهانا يتعثر في قدمي المسكين. وهل تقابلتما اليوم يا سلمى؟ لا. لماذا؟ لأني لم أذهب إلى مكاننا المعتاد في الوادي. وما الذي جعلك لا تذهبين يا صديقتي؟ لا أجرؤ على النظر إليه، فقد كانت الإهانة شديدة، لذلك نويت عدم مقابلته حتى ينسى ما ناله في دارنا. على العكس يا سلمى، أنت يجب أن تذهبي إليه لتخففي عنه، حتى تساعديه على أن يتخطى هذه الأزمة. أما حكاية نسيانه ما حدث فهو أمر غير وارد. ماذا تقصدين؟ أقصد أنه لن ينسى أنه طرد من داركم مهما مرت من سنوات، فهناك مواقف لا يمحوها الزمن من ذاكرة الإنسان. صدقت يا أميمة. قومي إذن، قومي لتذهبي إليه، فلا بد أنه ينتظرك تحت الشجرة التي اعتدتما اللقاء في ظلها في وادي سنجار. عيناك قد راحتا، والحلم والفرج، والصمت يسألني عني فأختلج. ظمآن بيني وبين القرب هاوية، ترتج فيها الدموع البكم والحرج. يثرثر الأمل المذبوح فوق يدي، ويرتمي في عيون الموت والهرج. وأنت تحت بحار الصمت لؤلؤة، ودونك الساعد المقطوع واللجج. حبيبتي والهوى يرتاح في رئتي، هما يطيل وبالأنفاس يمتزج. هذا أنا أصعد الأحلام مبتهلا، وكلما أرتقي يهوي بي الدرج. أبنيه من أعظمي لحمي وأوردتي، وكلما أرتقي يهوي بي الدرج، يهوي بي الدرج، يهوي بي الدرج. لا لا يا محمد، لا أيها الحبيب، لن يهوي بك الدرج بعد الآن. سلمى، متى جئتي؟ من عند قولك عينيك قد راحتا والحلم والفرج. اجلسي يا حبيبتي. لا أدري كيف أعتذر لك عما بدر من والدي حينما جئت إلى دارنا. لا تعتذري، فهو الذي أهانني لا أنت. إن كان قد أهانك بطردك فهو قد قتلني برفضه إياك زوجا لي. ولكن مهما كان لا أريد أن أراك مهزوما هكذا. هل ترين جبل سنجار هذا؟ أجل، أشعر أنه قد ارتفع إلى عنان السماء ثم هوى على أم رأسي. سلامتك يا محمد، سلامتك من كل سوء. سلامك الله، إنه يعيرني بعمل أبي الذي مات منذ سنوات. وبعد، ما الفرق بين بيع الثياب وبيع الأكفان؟ الثياب يحتاجها الناس حين يعيشون، ويحتاجون للأكفان حين يموتون، وحاجة الميت أكثر أهمية من حاجة الحي. هل يمكنك أن تخبريني عن الجريمة التي فعلها بائع الأكفان؟ في الحقيقة يا محمد، بعض الناس يتشائمون. هل تتشائمين أنت من عمل كهذا؟ إن جئت للحق يا محمد، أنا كنت أتحاشى المرور من أمام دكان أبيك، ولكن قاتلك الله، أنت مثل أبيك. عليكم اللعنة، عليكم اللعنة جميعا، والله لأرحلن عن سنجارة كلها. محمد، انتظر يا محمد. محمد! محمد! من؟ أنا يا أمي. افتحي. مرحبا يا سلمى، تفضلي. استريحي يا صديقتي. هل استرحت الآن؟ ها هو ذا محمد بن إبراهيم، قد طردني من أمامه ثم قام وترك لي المكان وصب لعناته علي وعلى أبي وعلى جميع أهل سنجار. معقول هذا؟ نعم يا أميمة، أنت دفعتني للذهاب إليه ولم يكن من الحكمة عمل ذلك، فأنا أعرفه جيدا، فهو إذا تكدر لا يصفو إلا بعد وقت طويل. خبريني، خبريني ماذا حدث بالضبط يا سلمى. باختصار شديد، لعن الجميع وأقسم أن يرحل عن سنجار. إلى أين؟ لم يخبرني. يا محمد، يا محمد ابن إبراهيم. مرحبا يا زيد ابن طلحة. يا محمد، لقد ذهبت إلى دارك فلم أجدك. كنت أقضي بعض المهام. خيرا يا ابن العم. خيرا، لقد كنت أبيع الأرض التي كان يملكها أبي رحمه الله. لماذا يا محمد؟ أحتاج إلى ثمنها في أمر مهم. يبدو أن الأمور المهمة صارت كثيرة هذه الأيام، فأنا أيضا كنت أريد أن أخبرك بأمر مهم، ولهذا ذهبت إلى دارك. خيرا يا زيد. الأمر سر، وأفضل أن نتحدث فيه حين نصل إلى دارك. خيرا يا زيد، ما الأمر؟ لقد نويت الرحيل عن سنجار. ماذا هناك؟ على أي شيء تضحك يا محمد؟ هذا هو السر. أجل، فأمير سنجار يضطهدني كما تعلم، لأني كنت كاتبا للأمير السابق، وهو يضيق علي سبل العيش حتى صارت حياتي جحيما لا يطاق، لذلك قررت الرحيل سرا. ولماذا ترحل سرا؟ أخشى أن يمنعني من الرحيل يا محمد. يا للمصادفة. أية مصادفة؟ أنا أيضا نويت الرحيل عن سنجار. ماذا تقول؟ أحقا؟ نعم يا زيد. لكن لماذا؟ لأسباب أحكيها لك فيما بعد إن شاء الله. وإلى أين نويت؟ إلى دمشق، فإذا أعجبني الحال مكثت بها، وإلا مضيت إلى مصر. وأنا معك يا محمد. سنجار مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة، بينها وبين الموصل 3 أيام، وهي في سفح جبل عال، ويقال إن سفينة نوح عليه السلام نطحت في جبل سنجار، وذلك بعد 6 أشهر و8 أيام من ركوبه إياها، فطابت نفسه وعلم أن الماء قد أخذ ينضب، فسأل عن الجبل فأخبر به، فقال: ليكن هذا الجبل مباركا كثير الشجر والماء. ثم وقفت السفينة على جبل الجودي بعد 192 يوما، فبنى هناك قرية سماها قرية 80، لأنهم كانوا 80 نفسا على السفينة. وسنجار مدينة طيبة، في وسطها نهر جار، وهي عامرة جدا، وقدامها واد فيه بساتين ذات أشجار ونخيل. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم.